ومنهم من يفتح اللام أيضا يشددها ويفتحها، لكن وجدنا من يضبطها جلق بكسر اللام جلق، فهذه لا تكون إلا مؤنثة فتمنع من الصرف دمشق وجلق. فهذا التقسيم يحفظ في أسماء الأماكن والبقاع. القسم الأول يكون مقرونا بأل، هذا ما حكمه؟ يصاب. القسم الثاني يكون فيه مع العلمية، وده مع العلمية شيء أيضا آخر يقوي منعه، وهو إيش؟ تاء التانيث وإيش؟ والألف، ألف تانيث. فهذا لا جدل فيه في صرفه، في منعه من الصرف، في منعه من الصرف كمكة وحرورة. ومنها ما يغلب فيه ما فيه تذكير فقط، ما فيه تذكير فقط، فهذا يصرف كما كالحاصل في بدر، وأيضا كذلك في تبيض وفي نجد، ما سمع فيه إلا الصرف. ومنها ما يغلب فيه التأنيث، وأيضا كذلك ربما ذكر، فهذا يجوز في هذا وهذا باعتبارين، إما تراعي البقعة أو تراعي المكان، يجوز صرف عدم الأكثر المنع. مثلنا له بإيش هذا؟ بعمان وأيضا فارس. والأخير الرابع أو الخامس هذا ما يغلب فيه التذكير، ربما رعي فيه التأنيث، فهذا أيضا كذلك يجوز هذا وهذا، يجوز فيه هذا وهذا. بقي قسم نسينا، ومنه ما يستوي فيه الأمران، أي التذكير والتأنيث سواء في المراعاة، التذكير والتأنيث سواء في المراعاة، فهذا يجوز فيه الوجهان على السواء، يجوز فيه الوجهان على السواء. مثل له بحراء وقباء وبغداد، بحراء وقباء وبغداد يجوز فيها الصرف وعدم الصرف على السواء، لأن التذكير والتأنيث على السواء فيهما، مراعاتهما على السواء، فحراء وقباء وبغداد هكذا يذكرون الأمثلة ثلاثة هذه. ومنها ما لا يكون فيه إلا التأنيث كدمشق وجلق، وجلق منهم من نقول اسم دمشق، ومنهم من نجعلها بلدة دمشق. فهذا هو حاصل الكلام على أسماء الأماكن والبلدان، هذا التقسيم يحفظ حاصل وما سمعته. ومثلها يا أخوان أيضا كذلك أسماء القبائل، كذلك مثل أسماء القبائل، فإن راعيت الأم اسم الأم أو القبيلة منعتها من الصرف. راعيت اسم الأم كباهلة، لأن الأصل سميت باسم الأم هذه القبيلة، إذا راعيت اسم الأم أو القبيلة فإنك تمنعها من الصرف كباهلة. وإن راعيت راعينا اسم الأم، لأن القبيلة مسمى باسم الأم، وإن راعيت اسم الأب هذه القبيلة تكون مسمى باسم الأب مثل تميم، فهذه إيش؟ تصرف، هذه تصرف. وإن أو قبل ذلك يا أخوان، نحن قلنا راعينا اسم الأم أو القبيلة، مثال اسم الأم باهلة هذا يمنع من الصرف، مثال القبيلة كمجوس ويهود، مجوس ويهود تفديكم يهود بكذا، ممنوع من الصرف لأن هناك عالمية وتأنيث فيه، راعينا اسم القبيلة ويهود قبيلة، يهود تطلق على قبيلة. ومثل أيضا مجوس قبيلة كذلك تطلق على قبيلة. فإذا رعينا اسم الأم تكون القبيلة مسمى باسم الأم، أو رعينا القبيلة وأن كذلك نمنعه من الصرف. وإن رعينا اسم الأب أو رعينا الحي من القبيلة، الحي رعينا اسم الأب أو رعينا الحي، كأن تكون القبيلة مسمى باسم الأب، أو نراعي الحي من القبيلة، فما هو الحكم؟ يصرف، تصرف هذه. مثل ايش الذي راعينا فيها اسم الاب؟ قبيله مسمى باسم الاب تميم، هذه القبيله مسمى باسم الاب، وايضا معد، معد قبيله مسمى باسم الاب. وكذلك اذا راعينا حي كقريش وثقيف وعاد ايضا كذلك، وان المقصود الحي، فانها تصرف، فانها تصرف في هذه الحاله. فهذا التفصيل يفرض في أسماء القبائل، فإن راعينا اسم الأم والقبيلة منع من الصرف كباهلة وكيهود ومجوس، وإن راعينا اسم الأب أو الحي فإنه يصرف كتميم وقريش وثقيف وعاد، مقصود هنا الحي فصرف. وإن راعينا ايش بقي معنا؟ بس هذا الذي ذكرنا، هذا هو يكفي بالنسبة لأسماء القبائل، هذا يكفي إن شاء الله. وباهل أيضا يضم إليها سلول وسدود، يرعى أيضا اسم الأم سلول وسدود. سلول اسم قبيلة وهي أصلها الأم، وأيضا سدود ذكر معها. هذا يا أخوان يحفظ هذا التفصيل، هذا درس مهم نعرف به ما هو المنصرف من أسماء البلدان والأماكن وما هو الممنوع من الصرف. فالحاصل التفصيل الكلي هو ما سمعت عندهم، أن الصرف وعدم الصرف في الأماكن والبلدان بإيش؟ باعتبار المعنى، باعتبار المعنى. فإن رعيت التذكير صرفته، وإن رعيت التأنيث منعت من الصرف. التذكير كان تراعي المكان أو البلد، والتأنيث كان تراعي البقعة، تريد البقعة، فإنه يمنع من الصرف للعلمية والتأنيث. فأنت مخير فيما سمع فيه هذا وهذا، أنت مخير فيما سمع فيه هذا وهذا، أنت راعي البقعة فتمنع، وأنت راعي المكان فإيش تصرف كما هو الحال بحنين وما ذكره. واضح هذا الكلام؟ كيف؟ يكون من الباب الأول يراعى في اسم الأب، لكن يذكرون في الحي، قريش يراعى في اسم الحي. هذا الخلاصة، وإن الكلام طويل، من أراد أن يرجع يرجع الرضي، يرجع الاكتشاف أيضا كذلك، والهمع، شرح الجمل ابن عصفور، هذه كلها مراجع من المسألة هذه، وهي مسألة مهمة يحتاجها الطالب، يعرف الأسماء متى تصرف ومتى أسماء الأماكن والقبائل متى تصرف ومتى تمنع من الصرف، حتى لا يأتي شخص ينكر عليه مثلا منع حنين أو صرف حنين يقول هذا جائز وهذا جائز باعتبارين، بهذا الاعتبار وهذا الاعتبار. ونحن نسبق مثلا في العرب في هذه الأشياء، فما منعوه من الصرف منعنا، وما جوزوا فيه الوجهين جوزنا فيه الوجهين. نسلك مسألة العرب في هذا، فهناك أسماء منعوا فيها الصرف فقط كما سمعت، ومنها ما جوزوا فيه الوجهين فأنت تسلك مسلكهم في هذا، ومنها ما سمع عندهم منصرف فقط فأنت تسلك مسلكهم كنجد وبدر، ما سمع إلا هذا وسبيل تسلك هذا المسلك فيها. من مصلح له هذا الكلام؟ أنه درس عني مهم، أراه مهم للطالب. تقسيم هذا الذي سمعته ترجع للمراجع التي شرنا إليها، الاكتشاف والهمع وغيرها من هذا الشيء، ترجع تلخص هذا التلخيص. الأماكن والبلدان يمكن خمسة ذكرنا يعني للتسهيل، للتسهيل للطالب. من يعيدها حتى يعرفها أحمد؟ يعرفها أحمد؟ من يعيدها؟ بلا ما هو مغروم بأل، هذا لا خلاف فيه، ومن ما فيه تأنيث أو ألف تأنيث، هذا أيضا يمنع من الصرف، أو يصرف ثاني يمنع من الصرف. ومنها ما يراد من التذكير فقط، هذا يصرف، من ما سمع فيه إلا هذا يصرف. ومنها ما يراد به في الغالب التأنيث وربما وعين تذكير، هذا يجوز فيه هذا وهذا، ومن العكس أيضا يجوز فيه هذا وهذا. ومنه ما يستوي في المراعاة الأمران فيه تذكير والتأنيث أيضا على السواء، هذا الصرف وعدم على السواء على السواء. ومنها ما لم يقصد به إلا تأنيث فقط، فهذا تدمج وجلب واضح، فهذا هو تحفظه. أسماء القبائل على ما سمعته، أسماء القبائل على ما سمعته، فمنها ما يراد به اسم الأم أو القبيلة، كأيش عندنا باهلة وماذا وسدود، هذا اسم الأم، وأيضا سلول والقبيلة كيهود ومجوس، فهذا يمنع من الصرف. ومنها ما يراعى فيه اسم الله، يراد به اسم الأب أو الحي، فهذا يصرف، يراد به اسم الأب مثل سمين، ويراد به اسم الحي ثقيف وقريش وعاد. هذا على سبيل الاختصار، وهذا يحفظ يحفظ الطالب. هذا قال: وليس مصروفا من البضاع إلا نواح جئنا في السماع، عندكم إلا بضاعا، إلا بضاعا في نسخة، وفي نسخة إلا بقاع على المدلية من البقاع، ليس مصروفا من البقاع إلا بقاعا، هذا على النصب على الاستثناء، وإلا بقاع على البدلية من البقاع، وعندنا هنا إلا نواح على المدلية. وليس مصروفا من البقاع إلا نواح جئنا في السماع، نحو حنين وميلا وبدر ودابق وواسط وحجر. حجري حجري كسر، ما عرفنا كسر شيء لغة ثانية، حجر الله أعلم، انظر القاموس هذا المسار الصحيح، حجر أو حجر سيضبطها منه من الذي يعرفه حجر. أي سبق أن العلم انتبهوا يا خنجري من أجل ننتهي اليوم من المسار، أي سبق أن العلمية إذا اقترنت بالتأنيث منع الاسم من بهما عن الصرف، فأسماء البلدان والبقاع ممنوعة الصرف، لذلك كمكة ودمشق وعدن، ويجوز الوجهان في نحو مصر لسكون ثانيه، أما عدن كما ترى الثاني مفتوح، فهو كسقر ممنوع من الصرف. ويجوز الوجهان في نحو مصر لسكون ثانيه، ويصرف نحو المدينة وصنعاء اليمن، وصنعاء اليمن وعدن أبين لدخول أن والإضافة عليها، ما تقدمت القواعد تحفظ، تقدمت معك هذه القواعد. فالآن كأنه يقول الأصل في أسماء البقاع والبلدان إيش؟ المنع، وليس مصروفا من البقاع، هذا الذي يغلب، أنه يراعى التأنيث فيها، فهذا الذي يغلب فيها لأنه يراعى التأنيث، إلا بقاع جاءت في السماع فهذه اقتصر عليها، والذي جاء في السماع منه ما سمع فيه الصرف فقط، ومنه ما سمع فيه الوجهان، ومنه ما سمع فيه الوجهان. قال: ويجوز الوجهان في نحو مصر في السكون ثانيه، ويصرف نحو المدينة وصنعاء اليمن وعدن أبين لدخول أل والإضافة عليها، وما جاء حينئذ مصروفا من غير اقتران أل ولا الإضافة كالمواضع التي ذكرها الناظر فتحفظ لا يقص عليها، فحنين اسم واد بين مكة والطائف، وراء عرفات بينه وبين مكة 17 ميلا، وهو مصروف كما نطق به القرآن في قوله ويوم حنين، نعم مصروف سمع فيه أيضا كلام الفيصل جزء هذا وهذا فيه، ومن المعروف وهو من مشاعر الحج في الحرم الشريف، وأيضا سمع فيه هذا وهذا، يراعى فيه تذكير والتعنيف. وأجاز الأكثرون فيه الصرف عدمه، ومنهم من يمنع صرفه، الصحيح هو هذا الوسط، أجاز الأكثرون فيه الصرف وعدم الصرف، يجوز هذا وهذا، سمع في منه هذا وهذا، وهو ماء معروف، أين يقول هذا ماء بدر، وأجاز الأكثرون فيه الصرف وعدمه، ومنهم من يمنع صرفه، الصحيح الوسط. وبدر موضع الغزوة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ماء معروف، وقرية عامرة بين مكة والمدينة على 4 مراحل من المدينة، وهو معروف وهو مصروف كما نطق به القرآن العظيم: ولقد نصركم الله ببدر، وهو يرعى فيه شهادة لا يقصد به إلا التذكير، سمع الفصل البقعة، وهذا الصرف فيها عدم بهذا الاعتبار أن روعي البقعة أو المكان، كل ما رأيت يصرف وعدم يعني يصرف ويمنع هذا تفصل فيه، تقول هذا قصد فيه البقعة لأنه منعنا، وهنا صرف لأنه قصد فيه المكان والبلد، قصد فيه المكان والبلد وصرف، لأن هذه مذكرة ما في علامة ثانية، مكان وبلد ما في علامة ثانية. Thank you. وجدنا موضع الغزوة في عقمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ماء معروف وقرية عامرة بين مكة والمدينة على أربعة مراحل من المدينة، مدينة منصرفة ومن عنصر في أعلمية وتأنيث، في أتأنيث بالتاء كيف منصرفة في ألف ولان، والمدينة على أربع مراحل من المدينة وهو مصروف كما نطق في القرآن العظيم ولقد نصركم الله ببدر. عنك يا أخي أنت اسم غاية له صلى الله عليه وسلم. نعم لام وقع جواب قسم دائما إذا رأيت اللام مع قسم وقع جواب قسم أشهر تحقيق. حنث مفعول به والميم علامة الجمع والله فاعل وبدر ببدر البحر جر وبدر مجرور بالباب على مجلس كسرة جر متعلق بالفعل. يقول كيف نعرف تذكير الكلمة من تعريفها وجزاك الله خير؟ نعرفه بصرفها، إذا وجدت منصرفة فهي مذكرة وإذا وجدت ممنوعة من الصرف فهي إيش؟ مؤنثة فهي مؤنثة. ونعرفه أيضا بعودة الضمائر. قال ولأنه أيضا ثلاثي، هذا تجده في الكتب التي أشرنا إليها كتاب ابن عصفور شرح الجمل فإنه أشار إلى ما أجبت بهنا. قال ولأنه أيضا ثلاثي ساكن الوسط وغلب عليه التذكير، بل ما فيه إلا التذكير فقط، بل ما فيه إلا التذكير فقط ولم يغلب عليه كما تقدم التقسيم من الكتب التي أشرنا إليها ونسيان يعني الشاب وشرح الجمل. وغلب عليه التذكير. ومثله حجر وهو اسم مواضع متعددة وأشهرها حجر اليمامة. ما رأيت أحمد الذي أشرنا إليه مصطفى أحمد ذكر حجر ضبطها من الإخوة مضمومة ضبط ما نعرف يعني. لا أريد الضبط أنا ضبط حجر معاني أخرى لا بأس بس يرجع أقرب مرجع عجم البلدان من يراجعه في ضبط حجر يا أبوة الحموي سهل حجر على طول ما يحتاج دعم الأخ إن شاء الله واحد من الأخوة سيقوم بهذا إن شاء الله تعاون الدرس تعاون عليه مو كله على المدرس. قال مثل حجر وهو اسم مواضع متعددة وأشهر حجر اليمامة اسم بلد على مرحلتين من الطائف إلى جهة اليمن وعلى أربع مراحل من مكة المشرفة وسميت اليمامة باسم جارية مشهورة زرقاء زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام. نعم هذا مشهور شهر هذا من الكتب أنها توصل الراكب من مسيرة ثلاثة أيام من رادار قوي هذا يعني. قال وواسط مدينة مشهورة بناها الحجاج بن يوسف وسطا بين البصرة وبغداد إلى الهواء وهو مصروف. نعم يقول بكسر الجيم حجر بكسر الحاء نعم تسكين الجيم حجر. طيب يكفي الضبط من هم الذين يلينا حجر جزاك الله خير. قال وسط مدينة مشهورة بناها الحجاج بن يوسف وسطا بين البصرة وبغداد. بغداد منصرف ولا من عنصر؟ يجوز الوجهان فيه أحسنت مراعاة البقعة ومراعاة ايش المكان يجوز هذا وهذا سمع فيه هذا وهذا. وبغداد هو مصروف اي واقف هذا مصروف وكذلك يجوز فيه منع الصرف باعتبار انه يراعى فيه هذا وهذا يجوز ايضا فيه هذا وهذا واقف لكن الاكثر يغلب عليه التذكير واقف. وهو مصروف ودابق بفتح الباء موحدة وكسرها اسم بلد من اعمال حلب واصله اسم نهر وهو مصروف ويجوز فيه وفي واسط منع الصرف بل هو ايضا في حنين